صراط المستقيم صراط الذين

بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا سمع الله لمن حمده وكلنا لك عبد الله.

السلام.